أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. هذه المجموعة الآن سعاة، ماذا يفعلون هذا السعاة؟ يجمعون الصدقات، حبيب، فحيل، رقة، منقف، جرة، مرقاب، زين، دوازمي العبدلي، طيب، وهكذا خيطان، وهكذا يذهبون ويجمعون ايش؟ الصدقة. واضح ولا لا؟ الجماعة ذولي قاعدين على المكاتب مقسمون، عندهم دفاتر وكشوف وكذا، الفقير فلان، فقير فلان، فقير فلان، فقير فلان، عطوا بقرة، فلان عطوا ناقة، فلان عطوا بنت مخاض، فلان عطوا خروفين، فلان عطوا كذا. يسمون ذولي يقسمون، هلا مقسمون للزكاة، يعني توزيع. المجموعة هذه تسوي توصل، ترد مرة ثانية، بس مو حق اللي خذوا منهم، تروح حق الفقراء، ما ينتظرون الفقير يجيهم، لا، ياخذ. أنت مسؤول عن منطقة خيطان، مسؤول عن النزهة، أنت مسؤول عن ضاحية، أنت مسؤول عن مشرف، أنت مسؤول عن بيان، أنت مسؤول عن السالمية، وهكذا كل واحد ياخذ صدقات اللي معاه ويروح لهم، يطق باب الفقير، تفضل، هذه زكاة مالك، وهذه زكاة مالك، وهذه زكاة المال، وهذه زكاة المال، وهذه زكاة مالك. إذا هؤلاء السعاة والمقسمون والموصلون كلهم يسمون ايش؟ عاملون عليها، عاملون عليها. طبعا هؤلاء العاملون عليها قد يكونون من الفقراء وقد يكونون من الأغنياء، ولا لا؟ ممكن يكون فقير وممكن يكون غني. هؤلاء يأخذون من الزكاة، يعطون من الزكاة. يعني أنا الآن مثلا أنا المسؤول، زين، أجي أنتم العاملين عليها، كل واحد يأخذ نشاط، يلا لكم أنتم، ليش؟ لكم تعملون في هذا الجانب. والله تبارك وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين، فأنتم تأخذون من الصدقات، كل واحد شات، كل واحد بقرة، كل واحد بعير، كل واحد 100 دينار، كل واحد 50 دينار، حسب. طيب، فالشاهد أن العاملين عليها يستحقون من الزكاة. طيب، في عاملون آخرون، هو منه الآن؟ حنا الآن المجموعة هذه مو راح تجمع في البقر والغنم، صح ولا لا؟ هل تصورون أن هذول يبونهم اليوم؟ هذول على طول من باكر موزعينهم، تاخذنا على ما تجمع، نشوف ذول متيون على ما يتجمع، يروح حق هذا صاحب الإبل يقول له تعال لي باكر السلم، هذا يقول له تعال لي عقب باكر، هذا يقول خذ ذهبها لك، هذا يجيبها اليوم، هذا يجيبها بكرة، هذا مسؤول عن منطقة كاملة، مرة مني ومرة مني، يعني تاخذ لها ايش؟ وقتا من تجمع إلى أن تقسم إلى أن توصل، تاخذ شو نسوي فيها؟ فيسوون لها حمى، محصار، مكان تبقى فيه هذه الإبل والبقر، بيت توضع فيه الأطعمة إذا كان حبوب وثمار وتمر وزبيب، ولا لا توضع في المخازن، وهذه توضع في الجواخير مثلا، عرفون، أو المحاصير أو ما شابه ذلك. صورون خلال وجودها ما تبي لها خدمة، ما تبي ناس تعلفها وناس تعطيها ماي وناس تحرسها، زين، وهذول شنو هذول اللي حرسوا؟ هذول ما يعتبرون من العاملين عليها، هذا لا يعتبرون، لأن عملهم مو مثل عمل هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء، عملهم أقل، فيسمونها عاملون فيها، يسمون عاملون فيها، فالعاملون فيها لا يستحقون من الزكاة شيئا، وإنما يأخذون أجرة، أجرة عمل، لكن ليست من أموال الزكاة. أما الجامعون والمقسمون والموصلون فهؤلاء إيش يأخذون؟ إيش من الزكاة. أما الحارس واللي يسقي واللي يطعم واللي كذا واللي ربطها واللي يوديها يرعاها ويرجعها وكذا، فلا يسمون عاملون فيها، لأن خلال فترة وجودها يوديها ترعى وترجع، ولا لا؟ عدل؟ نعم. فهذه كلها أو هؤلاء كلهم يعتبرون عاملون فيها، أو يعتبرون عاملين فيها، ولا يستحقون من الزكاة، وإنما يأخذون إيش؟ أجرة العمل، ليس من أموال الزكاة. واضحة؟ طيب، بعد العاملين عليها المؤلفة قلوبهم، يعني الناس نعطيهم من الزكاة لنتألف قلوبهم، لتأليف قلوبهم يعطون من الزكاة. من هم المؤلف قلوبهم؟ قال مطاعون يخاف شرهم، كفار يرجى إسلامهم، من في الثغور حديث إسلام. حديث إسلام واضح، واحد توه مسلم فنعطيه من الزكاة مع أنه مو فقير مو محتاج، لكن نعطيه من الزكاة حتى إيش يعني يحب الإسلام ويلين قلبه زيادة وكذا، فنعطيه من الزكاة ما في مانع إذا كان حديث عهد بإسلام. كذلك قال من في الثغور، الثغور يعني الحدود، والمقصود بالحدود الحدود اللي فيها مع الكفار مناوشات، بينك وبين الكفار مناوشات ويغزونك وتغزوهم، واضح ولا لا؟ في حروب قائمة بينك وبين الكفار، وهذول على الثغور يعني لو هم ما يقاتلون الكفار شو يسوون الكفار؟ يدشون بلاد المسلمين، فهذا نعطيهم من الزكاة حتى ايش؟ يديرون بالهم على الثغور، واضح ولا لا؟ لا بأس أن نعطيهم من الزكاة. الثالث كفار يرجى إسلامهم، واحد كافر لكن ما يقول يجي منه ممكن يسلم يسأل عن الإسلام، طبعا يمكن يطلع يدوس علينا وارد، ها يطلع كذاب زين يلعب على الناس، وأنا ودي أسلم ودي هذا، أنتوا اللي ودي يسلم تعطونا زكاة؟ إنه إيه نعطينا زكاة ترى مو فقير، إيه كل واحد ولا خذ خذ تفضل خذ، شغال على العالم وكذاب لا يسلم ولا شيء. لا لذلك الإنسان لابد يكون إيش له بصر في هؤلاء. فالقصد الكافر الذي يرجى إسلامه لا مع أن يعطى من الزكاة. وجمهور العلماء على خلاف مذهب الإمام أحمد، هذا خاص مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة، أن الكافر لا يعطى من الزكاة ولو رجي إسلامه. الصدقات للمسلمين تؤخذ من أغنيائهم وترد، يقول إذا اللي يدفعها أغنياء المسلمين يأخذها فقراء المسلمين ما يأخذها كافر، فهذا الذي عليه الجمهور أكثر أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز أن تعطى لكافر بأي حال من الأحوال. مذهب الإمام أحمد استثنى الكافر الذي يرجى إسلامه. طيب الرابع مطاع يخاف شره، يعني مطاع أحمق، مطاع أحمق، خبل مطاع، واضح؟ يعني في قبيلته في فخذه في كذا يطاع، فهذا يعطى من المال لكفش لكف شره، لكف شره، فلا بأس أن يعطى من الزكاة. احنا نقول خبل متعافي، طول واحد يجيك خبل متعافي مشكلة، هذا متعافي ما تقدر عليه وخبل، واضح ولا لا؟ تقول له مساك الله بالخير ليش يبي طق طيب، فهذا خبل مطاع، مطاع في قومه ومرجوج، فهذا يعطى من الزكاة لكف ايش؟ لكف شره، لكف شره. فالشاهد إذن أنه من يخاف شره ولو كان مسلما غنيا يعطى من الزكاة، من كان كافرا يرجى إسلامه ولو غنيا يعطى من الزكاة، من كان في الثغور يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، حديث عهد بالإسلام يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. كم واحد الآن؟ كم صمت؟ أربعة. الخامس في الرقاب، الرقاب يعني لعتق الرقبة، وهؤلاء ثلاثة: عبيد، مكاتبون، أسرى. عبيد ومكاتبون وأسرى. العبيد يعني عبد بصير حر، فنعطيه من المال إذا وافق سيده أن يعتقه، قال له سيده ودي أعتقك، ودي أعتقك، واضح ولا لا؟ الصراحة ادفع، قال أنا من يملك؟ ما أملك، أنا مملوك ما أملك شيئا، قال له لو جبت لي 1000 دينار أعتقك. صراحة حق هاللجان حق هالناس يكفون أبي 1000 دينار نصير حر، تفضل هذه 1000 دينار من الزكاة، يعطى من الزكاة، واضح؟ إذا ممكن يدفع له من الزكاة ليش؟ لتحرير رقبته إذا كان عبدا مملوكا. والمكاتب من باب أولى، المكاتب هو العبد الذي اتفق مع سيده على المكاتبة، قال لسيده قال أريد أن أكون حرا، قال سيده والله ما عندي مانع ادفع، ها أنا شاريت ما بي خسرتي ادفع. قال كم تبي؟ قال أبي 1000 دينار. قال أبشر، عطني فرصة 6 أشهر. لا توقع على رفض 6 أشهر دبر لي عنه، ما أشتغل وكذا وارفض لي، لا أفرض صاحب صنع نجار أو حداد أو يخدم الناس اللي يشتغل زين، اشتغل بجمعية أي شيء وارفض لي. تبر له 200 دينار، راح حق السيد قال تفضل هذه 200 دينار. تأخذ كم بقى؟ بقى 800. إذا أنت خمسك حر وأربع خماس عبد ليثين. شد حيلك شوي شوي، هذه 200 تفضل دفع له 200، هذه 100. إذا دفع له 500 من 1000 كم بقى له؟ نص حر ونص عبد، بقى له 500. شوي كذي ولا يسمع فيه زكاة يعطونه حق المكاتبين. فراح طق الباب على واحد غني، قال أنت غني والله مرهي عليك. قال لي نعم. قال تدفع من زكاتك 500 دينار عشان أصير حر، باقي لي 500 دينار. لا تفضل هذه 500 دينار. راح أعطاها سيد وصار حر مكاتب. الأسرى طيب، الأسرى لو كان عند الكفار أسرى من المسلمين وطالبوا بفدية، قال هذا ما نطلع إلا ب10,000، إحنا عندنا 9,000 مثلا، نأخذ 1000 من الزكاة ونحطها عليهم ونطلع، أو لو 10,000 كلها تأخذ من الزكاة ما في مانع. إذن الأسرى طيب يعطون من الزكاة ليش؟ لفكي أسنان. هذا أيضا تحرير رقبة. طيب اليوم واحد سألني سؤال عن الزكاة، قال في واحد يبي الزكاة أساس يبي أسف بيته، هل يعتبر هذا فقيرا؟ يجوز إعطاؤه من الزكاة ولا لا؟ سؤال لكم، الذي يرى أنه يعطى من الزكاة يرفع يده. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. الذي يقول لا يعطى يرفع يده الأكثر. ليش ما تعطي؟ يقول لك أنا فقير بس البيت ما عندي. شلون؟ اي ماشي، هو يقول يعني ليش ما تعطوني الزكاة؟ انا فقير بس في بيتي ما عندي فلوس. تعطيه ولا لا؟ ها هو انت من الذي قال يعطى؟ عبد الرحمن يعطى ليش؟ فقير. اي نعم لانه فقير. يقول فقير رد عليه. يدي القسيم يرسقه بأسف أنا، يقول رومانتك ما يعطون أقصاد. لا يقول بيت ما في مناظر. يعني ما يعطى عشان يأسس حط مناظر في البيت؟ ما يعطى. يعني يأسس من سوق الجمعة؟ يأسس من سوق الجمعة نقول له مثلا؟ يعطى. إذن إذا كانت القضية أثاث البيت يعني الأشياء الضرورية يعني فراش ينام عليه مثلا أو ثلاجة يضع فيها طعامه، واضح ولا لا؟ ما في بأس هنا. أو غاز مثلا يطبخ عليه أو ما شابه ينقل عليه طعام، ما في بأس هنا. أما والله يبي يحط له تلفزيون، هذا شو اسمه هذا؟ بلازما هذا يتعلق، ولا يبي ميكروويف في البيت، أو يبي أسس من أثاث الغالي، واضح ولا لا؟ أو يبي سيارة مثلا 2006، هذا ما يعطى من الزكاة، وإنما هي إيش الأشياء إيش؟ ضرورية. إنما يعطى من الأشياء الضرورية، للأشياء الضرورية يعطى من الزكاة، أما غيرها كماليات وغيرها فإنه لا يعطى من الزكاة. طيب في واحد بيشتري بيت يعطى من الزكاة؟ ها؟ لا ما عنده بيت آخر بيشتري بيت، ما نقول لك كنب شقة ايه محتاج ايه هو ما عنده الا 120 الف والبيت 150 ها شيك تضحكون الحين في بيت 120 كل البيوت غالية هو عنده 120 الف ويبي بيت 150 باقي له 30 ها لا يعطى ليش نعم يشتري شقة صح يشتري شقة 60 الف يقعد بأجر لين يموت واضح ولا لا ولا يأخذ من الزكاة لأن هذا ليس بفقير يا جماعة الخير هذا ليس بفقير فالقصد إذن أنه إنما يعطى من إذا كان فعلا إيش كان محتاجا طيب الغارمون الغارمون يقول أهل العلم ينقسمون إلى قسمين غارم لنفسه وغارم لغيره غارم لنفسه يعني هو فقير احتاج وغرم غرم يعني تدين غارم بمعنى متدين مو متدين يعني يصلي يصوم متدين فلوس واضح هذا يسمونه غارم يسمونه غارم غارم لنفسه هناك غارم لغيره غارم لغيره شلون غارم لغيره هو مو محتاج لكن في مشكلة بين قبيلتين بينهم ذبح بينهم طق بينهم كذا فجاهل يصلح بينهم قال يا جماعة اذكر الله قالوا ذبحوا فلان قالوا طقوا فلان كسروا الليثات اللي بشارعنا نسوي كذا قال يبقى كله على جامعة بس عقلوا فشلتونا عيب زين قال كم شنو عندكم مشاكل قال يمكن خسائرنا حول 50 ألف قال علي وانت خسائركم قال حلنا 20 ألف قال علي بس خلاص واصلح بينهم غرم 70 ألف لكن لنفسه راح شرى فيهم سيارة وبيت وكذا ولا لهؤلاء وهؤلاء إذا غرم إيش لغيره يمكن هذه بالمجتمعات المدنية تقل لكن عند أهل البادية عند أهل القرى ترى موجودة عند أهل القرى أحيانا تصير مشاكل بين القرى واحد يجي يصلح بينهم بين القبائل مثلا بادية يجي واحد يصلح بينهم يمكن الحاضرة يمكن ليش في محاكم وفي كذا وفي هذا يمكن تقل هذه الأشياء لكن الشاهد أنها موجودة أن الإنسان أحيانا يغرم لنفسه أحيانا يغرم لغيره يغرم لنفسه ويغرم لغيره فإذا غرم لنفسه هذا مستقيم معروف فقير إذن يأخذ ماذا أظنها واضحة هذه واحد عليه ديون يأخذ من الزكاة يأخذ من الزكاة عليه ديون لكن دين حلال مو ماخذ الديون راح يلعب فيها قمار ولا راح تطمش فيها يسافر لا ديون حلال واضح ولا لا لحاجة وكذا وآخر تدين لحاجة غيره وله غني مو محتاج لكن ما عنده 70 ألف أو حتى لو عنده 70 ألف لكن غرم ليصلح بينهم يقول أهل العلم يعطى من الزكاة ولو كان غنيا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا طالما أنه غرم لغيره طيب السابع في سبيل الله المقصود في سبيل الله الجهاد المقصود في سبيل الله الجهاد يعني الذين يخرجون للجهاد يعطون من الزكاة الذين يخرجون للجهاد يعطون من ولو كانوا أغنياء ولو كانوا أغنياء يعطون من الزكاة كل واحد مثلا نحن الآن خرجنا كلنا للجهاد نحن نتفاوت فينا الغني الذي يدفع زكاة أصلا زين موسر وفينا الغني اللي ما يدفع ولا يأخذ وفينا الفقير الذي يأخذ من الزكاة كلنا بنطلع للجهاد الآن فيعطونك واحد 10 دنانير أو كل واحد 100 دينار حق الجهاد حق الجهاد أنا جماعة الخير أنا سوي دافع زكاتي كل واحد هذا حق الجهاد غير واضح ولا لا إذا ما يبي مو غصب واضح لكن له أن يأخذ هذه ليست لأجل الفقر ولكن لأجل الغزو لأجل الجهاد أما إذا كنا نحن مثلا جيشا منظما نأخذ رواتب على مثل الجيش الآن الجيش ما يأخذ من الزكاة لماذا له راتب له راتب ثابت فهذا إذن لا يأخذ من الزكاة إذن من الذي يأخذ من الزكاة الغزاة في سبيل الله الذين ليس لهم ديوان يعني ليس لهم رواتب ثابتة الثامن ابن السبيل السبيل هو الطريق عندما نقول ابن السبيل يعني الذي يعني ينسب إلى الطريق الذي ينسب إلى الطريق ابن السبيل هو الذي ليس من أهل البلد ليس من أهل البلد وهل مراتين طيب الاسم محمد أخونا محمد الآن من الإمارات شرفنا بهذه الزيارة جزاه الله خير يعتبر ابن سبيل الآن يعني جاء إلى هذه البلاد لو فرضنا أن محمد يملك في بلده 10,000 يملك 10,000 ولكن الحين توهق هني ضاعت بطاقته او فلوسه سرقت او خلصت قبض فلوس صرف او قبض. الان محتاج وهو في بلده غني موسر في بلده الان محتاج الان ياخذ من الزكاه لانه يعتبر ايش ابن سبيل. طيب نعطيه زكاه ونقول له ارجعت لمرض دزها لنا ولا نملكها اياه خلاص يوم تاخذها كانت حلال يوم ياخذها كانت حلال. واضح الصوره شو. ولنعلم جميعا ان هذه الزكاه ياخذها الفقراء وهم يرفعون رؤوسهم. يعني ما يحتاج الفقير ينزل راسه يقول اعطني زكاه يقول اعطني زكاه خلصني لان ياخذ حقه ياخذ ايش ياخذ حقه. ذاك لا يفتح الفقير من اخذ لان الفقر ليس بعيب. كون الانسان فقيرا لا يعيبه يعني لا ينبغي الانسان ان يفتحي لانه فقير هذا ليس بعيب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان فقيرا ولم يستحي من ذلك. كان ياتيه الضيف يقول والله ما عندي من يضيف ضيفي ما عنده يطعمه واضح ما يعيب الانسان فقر وياخذ الزكاه من مرفوع الراس قل اعطيني الزكاه يطق الباب على الغني تعال اعطني الزكاه تعال اخلص انا مستحق للزكاه ياخذه مرفوع الراس لا يخجل من هذا الامر. طيب اذا هؤلاء هم اهل الزكاه. طيب نرى هنا في الأصناف الثمانية هناك من يأخذ الزكاة وهو غني وهناك من يأخذ الزكاة وهو فقير. من يأخذ الزكاة وهو غني؟ العاملون عليها لو كانوا أغنياء ما يضر لأنه يأخذها مقابل إيش؟ العمل. طيب الغارم لغيره يأخذ من الزكاة لماذا؟ لأنه غرم لغيره ولو كان غنيا. المجاهد في سبيل الله يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا. المؤلف قلبه يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا. طيب بقي واحد ابن السبيل. ابن السبيل هنا تستطيع أن تضعه هنا تستطيع أن تضعه هنا. يعني هو غني في بلده لكن الآن فقير فهو يأخذ من الزكاة. الذين لا يأخذون وهم أغنياء الفقير لأن لو كان غنيا ما وقع عليه اسم الفقر. المسكين كذلك لو كان غنيا ما صار مسكينا فلا يأخذون لحاجة الفقر. الغارم لنفسه كذلك يأخذ الزكاة. في الرقاب يأخذ من الزكاة وابن السبيل على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. هل يمكن يوسف هل يمكن الإنسان يجمع بين وصفين يعني فقير وعامل على الزكاة ها وياخذ زكاتين ياخذ على فقره وياخذ على عمله وياخذ على فقره يصير واحد غازي فقير مو اسمه غازي يغزو في سبيل الله وفقير ياخذ زكاة على فقره وزكاة على غزوه ممكن ممكن ممكن الإنسان يأخذ الزكاة من وجهين ممكن الإنسان يأخذ الزكاة من وجهين. طيب في أحد عنده سؤال على ما مضى؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة بس أربعة تفضل. يقول الغارم لنفسه هل يعطى من الزكاة لو كان إذا كان غرم لنفسه سفها طيب يعني طلب شيء الأصل إذا أعطي من الزكاة يعطى شيء قليلا لا يعطى ما يسد يعني دينه كله لأنه يعني خلنا نقول فيه سفه في هذه القضية. طيب والأصل أنه لا يعطى من الزكاة وإن أعطي يعطى شيء قليلا حيث لا يسد جميع القرض لأنه لما غرم كان ينبغي له أن يفعل ذلك خاصة إذا كان مثل ما تفضلت يعني عند 120 يبيها 130 أو 140 أي نعم لا إيه العاملون إيه فيهم ما يعطون من الزكاة. بيت المال يعطيهم أجرة، أجرة مو من الزكاة، معاشات مو من الزكاة. لا ما أدلنا لك. نعم لا، عمر منع المؤلف قلبه هو الخبل المطاع اللي قلنا عنه، عرفان سيد مطاع في قومه، هذا الذي منعه عمر. لكن حديث عهد الإسلام أو أشهد لا إله إلا الله، يعني دخل الإسلام حديثا أو أهل الثغور، طيب فهنا لم يمنعه عمر، ولكن مشهور عن عمر أنه قال حنا الآن في عز وما نحتاج لكم أنتم، طيب حتى يعني تجمعون لنا قبائلكم وغيره، فهذا يكون منع لعمر في وقت معين، لكن لو جاء وقت آخر نحتاج إليه يعطون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من أذن له الرابع؟ بس إذا نعود إليك. يلا سم يعني غير مسلم ما يعطون من الزكاة على اللي يعطون من الزكاة الذي يرجى إسلامهم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفوان بن أمية لما جاءت غنائم حنين أعطاه 100 من الإبل، وكان على كفره، وأعطاه النبي 100 من الإبل، فقال إذا جاز إعطاؤه من خمس الجهاد يجوز إعطاؤه من الزكاة من هذا الباب. طيب يقول ما حكم من كان ملتزما محافظا على الجماعة وحافظ القرآن كاملا لكنه الآن لم يعد يصلي، ولكن ما زال يصلي الجمعة وأحيانا يصلي الجماعة، يسمع القرآن كثير ويحفظ دروس دينية؟ هذا خلي الأسئلة دي بعد الدرس أحسن، خلونا في أسئلة الدرس الآن. أيضا أسئلة للدرس القادم لقصدي بعد الساعة 6 كذلك. طيب هل تقع صدقة الفطر إذا أخرجها رب الأسرة عن أبنائه الذين يعملون ولهم وظائف؟ سؤال جيد. إذا أخبرهم بذلك وأذنوا، إذا استأذن رب الأسرة أولاده أو كان من عادته أن يخرج عن أولاده، فما في مانع أنهم يعني يخرج عنهم والدهم، يخرج عنهم والدهم لا بأس بذلك. طيب هل يجوز دفع زكاة المال وصدقة الفطر لغير المسلمين، خصوصا أنه قد يأتي أحيانا لجان مختصة من لا يسألونهم عما إذا كانوا مسلمين أم لا؟ إذا ما علموا ما عليه شيء، والصدقة تقع إن شاء الله تعالى، لكن الشاهد أن الإنسان يتثبت يسأل إذا شك فيه، يسأل يقول أنت مسلم، ما في مانع أن يسأل، يقول أنت مسلم، إذا قال لا غير مسلم يعطيه من الصدقات لكن ما يعطيه من الزكاة، إذا قال مسلم يعطيه من الزكاة. يعني لذلك لابد أن نفرق بين الصدقات وبين الزكاة، سنحط الصدقات هالصوب والزكاة هالصوب. طيب جاءنا مسلم نعطيه من الزكاة، غير مسلم نعطيه من الصدقات. هل يجوز أن تقبل لجان الزكاة صدقات من غير المسلمين؟ نعم ما في بس تقبل صدقات من غير المسلمين، لكن ليس الزكاة وإنما صدقات. قدم الله الفقراء على المساكين لحاجة الفقراء على المساكين ثم بعدهم العاملين، فلنقدم العاملين عليها على ابن السبيل. هو في الأصل أن هؤلاء جميعا يعني يجوز أن تدفع الزكاة لصنف واحد، ويجوز أن تدفع للأصناف الثمانية، وهذا أولى. يعني واحد عنده مثلا زكاته 1000 دينار، الأولى يعطي هؤلاء 100 وهؤلاء 100 وهؤلاء 200 وهكذا، يدفع حق الأصناف الثمانية، ولو دفع 1000 كلها لصنف واحد جاز ولا بأس بذلك. طيب هل يدخل في قسم سبيل الله أن يخرج الناس إلى الحج؟ والله هذا الذي عليه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج في سبيل الله، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن الحج يعتبر في سبيل الله، لذلك يعطى من الزكاة ليحج، يعطى من الزكاة ليحج. طيب تكثر عندنا المشاريع الخيرية مثل كفالة الأيتام وكفالة طالب العلم وكفالة معلم القرآن وكفالة الداعية، فهل تجب على إخراج زكاة عنهم؟ يعني هو يكفل يتيم ويكفل طالب علم، لا هؤلاء لا تأخذ زكاة عنهم، يعني لا تصرف عليهم، هذه الكفالة كفالة التعليم فقط، يعني تعطيه انت راتب على عمله هذا. وأما اليتيم ففيه تفصيل حقيقة، يعني هؤلاء الأيتام حقيقة نحن ما نكفلهم كفالة تامة، مجرد تعطيه 10 دنانير يعني الشهر أو 20 أو 30 حسب المبلغ، لكن كفالة اليتيم التي قال عنها النبي أنا وكاف اليتيم كهاتين، كل إنسان يربيه ويقوم على شؤونه ويؤدبه ويطعمه ويلبسه. أما الذي يقع الآن هو كاف اليتيم حتى ما عمر شافه، يمكن يدزل له صورة مرات أو شيء أو كذا، ويدز له كتاب مشكور ما قصر جزاك الله خير. طيب، لكن كفالة اليتيم اللي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم هو رعايته من كل الجوانب، وإن كانت هذه خير طبعا، الإنسان يكفل له على الأقل طعامه وشرابه ولباسه ودراسته، هذا يعني عمل عظيم جدا، صلى الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه، ولكن ليس هي كفالة اليتيم التي يعني حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لهؤلاء الأيتام وليس الدعاء، لا ليست كفالة داعية ولا معلم قرآن، لأن هذا لا تدفع عنه زكاة الفطر، وإنما اليتيم الذي تكفله يعني أنفس عن طعامه وشرابه وكذا، فهذا تدفع عنه زكاة الفطر. طيب، أعتقد أظن هذه آخر ثلاث أسئلة. طيب، يقول في سبيل الله هل تدخل كتب العلم وطلب العلم؟ ما حكم زكاة الراتب؟ بالنسبة لي يعني بالنسبة ل يعني بعض أهل العلم يعتبر أنه في سبيل الله اللي هو إيش؟ لا تفعل. طيب ما في مشكلة. بالنسبة للدعاة في سبيل الله نشر الكتب مثلا أو غيرها يعتبرونها في سبيل الله، هذا غير صحيح، أنها لا تعتبر في سبيل الله. وبعض أهل أفتى بأن هذا من الجهاد، يدخلها في الجهاد، أن الجهاد ليس فقط جهاد السيف، جهاد إيش؟ اللسان وجهاد القلم، فيدخلنا فيها، وفي فتوى الشيخ ابن عيزة رحمه الله تعالى أنه يدخلها فيها، فأفتى فيها بعض أهل العلم أنه يجوز دفع الزكاة لطلبة العلم وغيرهم من باب في سبيل الله، هذه فتوى لبعض أهل العلم، والظاهر الله العالم أنه ليس كذلك. طيب، هل يوجد ضابط الذين يأخذون الزكاة وهم من العاملين عليها وهم أغنياء؟ ما في ضابط أبدا، يعطى من الزكاة ولو كان غنيا إذا كان من العاملين عليها. نريد أن تذكر لنا موقفا حصل لك عندما ذهبت إلى طلب العلم عند شيخ فصلتين. طيب، إذن هذا بالنسبة لمستحقي الزكاة. بعد ذلك تكلم عن من تحرم دفع الزكاة إليهم، وهذا آخر باب في هذا الكتاب، وهو كتاب الزكاة من عمدة الفقه. كما أننا ذكرنا المستحقين للزكاة، هناك أصناف تحرم عليهم الزكاة، يعني لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة ولا أن تدفع لهم. أولا الغني، الغني لا يجوز أن يعطى من الزكاة، لا يجوز أن يعطى الغني من الزكاة، وإنما الصدقات للفقراء والمساكين. أغنياء الناس ثلاثة، فقير ويدخل معه المسكين، وغني وموسر. الفقير والمسكين هو اللي شنو؟ اللي محتاج. الغني اللي مو محتاج لكن ما عنده فائض لكن مكتفي مستغني. الموسر اللي عنده شنو؟ عنده فائض، عنده فائض. الزكاة للفقير ومثله المسكين المحتاج. الغني لا يأخذ ولا يعطي، الموسر هو الذي يدفع الزكاة. فالغني إذن أول من تحرم عليه الزكاة، لا تحل له الزكاة ولا يحل إعطاؤها له، وإن أعطاها لغني وهو يعلم أنه غني فإنها تقع إيش؟ صدقة ولا تقع زكاة، تقع صدقة ولا تقع تطوعا. الثاني قوي المكتسب، شوفوا يجمع بين الصفتين، لأن قد يكون إنسان قويا ولا يكون مكتسبا، قد يكون قويا ولا يكون مكتسبا، مثل حين بعض البدون مثلا عندنا في البلد هنا، قوي متعافف ملاقي شغل، وين ما يروح يقول لا ما في شغل ما في شغل ما في شغل، ما في شغل. ما في شغل. ما في شغل. ف فهو قوي لكنه ايش؟ غير مكتسب. قوي غير مكتسب. طيب؟ واحيانا الانسان يكون مكتسبا لكن هلك يعني يتعب يلا يحصل هذا المال. فاذا من جمع الصفتين قوي ومكتسب ما يبي يشتغل. كسل. والله كسلان. ما يبي يشتغل. بس كسل هكذا. يقوم يشتغل يعطونا زكاة في الشغل هذا. اريح من كذي؟ يطقون عليك او يعطونك فلوس. والله لا ما في اريح منها. فهو قوي مكتسب لكن ايش؟ ما يبي يعمل. لا يريد ان يعمل. لا يعطى من الزكاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه ثلاثة يطلبون الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. دير بالك من حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاهما من الزكاة. طيب الثالث آل محمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الزكاة وآله لا تحل لهم الزكاة إكراما لا حرمانا. يعني لا تحل الزكاة لآل محمد إكراما لا حرمانا. وذلك أنهم يعوضون عن هذه الزكاة بخمس الخمس من الجهاد. الله تبارك وتعالى يقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ويقول الله تبارك وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. فهنا ذو قربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرمهم الله تبارك وتعالى بأنهم لا يأخذون الزكاة. لأن الله تبارك وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي أوساخ الناس. فهذه الزكاة هي في الحقيقة وسخ يتلف المال إذا لم يخرج منه. شلون التفاح الفاسدة إذا وضعت بين التفاح شتو فيه تفسده 2%. إذا ما تخرجها من المال تفسد هذا المال، يصبح هذا المال خبيثا لأنها لم تخرج زكاته. فالله تبارك وتعالى أكرم هذه الأسرة التي يجمعها مع النبي صلى الله عليه وسلم النسب إلى هاشم، أكرمها الله تبارك وتعالى بأن حرم عليها أن تأخذ هذه الأوساخ، وعوضها كما قلنا بإيش؟ بخمس الخمس من الغنيمة، وهو 4% من الغنيمة، 4% من الغنيمة التي يغنمها المسلمون في الجهاد، لأن الغنيمة كما قال أهل العلم تقسم إلى 5 أخماس، يعني إذا كانت 100 تقسم إلى 5، 20 20 20 20، 4 أخماس اللي هي 80% تعطى لمن؟ المجاهدين الذين شاركوا في القتال، ويبقى كم؟ 5 وهو 20%. هذا الخمس الذي هو 20 يقسم إلى 5 أخماس كذلك، 4 4 4 4 4، 5 لله والرسول، 5 لذوي قربى النبي، 5 لذوي قربى واليتامى، و5 للمساكين، و5 لابن السبيل. هذه 5 أخماس. إذن من هذه الأخماس 5 لذوي قربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعوضون بها عن الزكاة التي يحرمون منها. فهؤلاء لا يجوز أن يأخذوا من الزكاة حتى لو كانوا من العاملين عليها. بنو هاشم حتى لو كانوا من العاملين عليها ما يأخذوا من الزكاة؟ أكيد موفو. ها؟ حتى لو كانوا من العاملين عليها يروحون شيء طرقية يرجعون طرقية ما يأخذون شيء من مال الزكاة. لو تشينكم صح اي صح ما يخون، لان الفضل ابن العباس بن عبد المطلب شو يصير حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولد عم الرسول صلى الله عليه وسلم. والمطلب ابن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب ايضا ولد عم الرسول جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، هذان اثنان من بني هاشم، الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، والمطلب ابن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، إذا من بني هاشم هذا. نعم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اجعلنا على صدقة من عاملين عليها، يعني نصيب كما يصيب الناس ونستفيد كما يستفيدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. فحرمها عليه. ولما جاء الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم وأخذ تمرة من الصدقة جاء النبي قال وضربها من يده وقال كخ. كخ ترى عربية نقول حق الجاهل كخ ترى صح زين. فقال له كخ إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. فمنعه أن يأكل منها لأنها كانت من إيش؟ من الزكاة من الصدقة الواجبة. إذن آل محمد لا يجوز أن يأخذوا من الصدقة من الزكاة. طيب من هم آل محمد صلى الله عليه وسلم؟ آل محمد هم من يلتقي معه في هاشم. كل أولاد هاشم يعتبرون من آل محمد. وهاشم عنده ولدان أسد وعبد المطلب. وأسد انقطع نسله يعني كان عنده ولد ثم مات ثم انقطع نسله ليس له ذرية. ابنته معروفة اللي هي فاطمة بنت أسد بن هاشم اللي هي أم علي بن أبي طالب. وإذاك علي بن أبي طالب هو أول هاشمي ولد من هاشمية. طيب ثم عبد المطلب هو الذي بقي نسله. وعبد المطلب عنده أولاد كثر تقريبا 12 ولد أولاد عبد المطلب. والذين نسلوا من هؤلاء أربعة الذين بقي لهم نسل من هؤلاء 12 أربعة فقط الذين لهم نسل وهم العباس وأبو طالب وأبو لهب والحارث. هؤلاء أربعة من أولاد عبد المطلب هم الذين لهم أولاد إلى يومنا هذا من نسل أبي طالب من نسل أبي لهب من نسل العباس من نسل الحارث موجودون إلى يومنا هذا. هؤلاء لا تحل لهم الزكاة لا تحل لهم الزكاة. طيب واحد يقول الآن طيب الآن ما في جهاد ولا في خمس خمس وهم حالهم حال الناس ما فيهم أغنياء فيهم فقراء من أين نعطيهم إذن؟ قال أهل العلم يجب على ولي الأمر يجب على ولي الأمر أن يغنيهم يعطيهم يصرف لهم من بيت المال يصرف لهم من بيت المال ولا يأخذهم من الزكاة. واضح ولا لا؟ تنزيها لهم لشرف إيش نسبهم لشرف نسبهم. فيجب على ولي الأمر أن يعطيهم من خمس الجهاد إذا كان الجهاد قائما وإلا يعطيهم من بيت المال ولا يعرضهم للزكاة. واضحة؟ طيب واحد يقول ولي الأمر مطنش مراد عليهم أصلا واضح ولا يعطيهم ولا يصرف لهم لو حصل له يأخذ منهم أخذ. قلنا هنا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة إن احتاجوا إذا ضاقت عليهم الأمور خلاص يأخذوا من الزكاة. لكن الأصل أنهم تحرم عليهم الزكاة فإذا اضطروا إلى ذلك فلا بأس أن يأخذوا من الزكاة. طيب مواليهم عبيدهم منهم لأن أبا رافع مولى علي بن أبي طالب جاء يأخذ من الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم لما أراد أيضا يكون من العاملين عليها قال مولى القوم منهم اتبعنا تعتبر تبع لأهل البيت فلا تأخذوا من الزكاة كذلك. طيب الرابع الأصول والفروع. المقصود بالأصول والفروع أصولك والفروع تعطيهم زكاة مالك. أصولك من؟ أبوك وأمك وجدك وجدتك هذه إيش؟ أصولك. فروعك ابنك وبنتك وابن ابنك وبنت بنتك وابن بنتك وهكذا هذا الفروع. الأصول والفروع لا يجوز أن تعطيهم زكاة مالك أن. طيب شو أعطيهم؟ تعطيهم من حر المال. الآن الزكاة كم 2% ولا لا؟ إذا أخذنا منك 2% كم يبقى لك؟ 97.5 ولا لا؟ إذا عندك 100,000 دينار أخذنا منك كم؟ 2500 كم يبقى عندك؟ 97,500 جازين بعطيهم زكاة. نقول تقل عطهم من 97,500 والله لا لا عيالك ذولي أمك وأبوك جدك وجدتك أعطيهم من إيش؟ من 97 لا تعطيهم من أوساخ المال أعطيهم من حر مالك. فإذا لا يجوز للإنسان أن يعطي أصوله وفروعه من الزكاة وإنما يعطيهم إيش؟ من حر المال يعطيهم من 97.5%. إذا لا يجوز للإنسان أن يعطي أصوله وفروعه من الزكاة مطلقا ولا في تفصيل؟ قالوا في تفصيل. ما مشكلة التفصيل هذا؟ كيف تفصيل؟ قالوا خلونا نرجع حق اللي يأخذون الزكاة في الأصناف الثمانية. احنا ما قلنا في مجموعة تأخذ لفقرها ومجموعة تأخذ ايش لغير الفقر ولا لا؟ وفي مجموعة تأخذ وهي أغنياء هم أغنياء؟ قالوا قال المجموعة التي تأخذ وهم أغنياء يجوز أن يعطوا، لأن المقصود شنو؟ أنك لا تتهرب من النفقة على أمك وبوك وعلى ولدك وبنتك، النفقة الواجبة عليك هذه لا تتهرب عنها وتعطيهم الزكاة، لأن الزكاة فينك خذها أنت حق نفسك ولا لا؟ لما تعطيها ولدك هذا مصروف، مصروف ولدك، انك انت اللي اخذت الزكاه حق نفسك، واضح ولا لا؟ فانت ما دفعت شيئا لانك تلزم بالنفقه عليهم، لكن اذا اعطى ولده لانه غازي في سبيل الله ما في باس، غارم لغيره ما في باس، يعطى من الزكاه هنا، واضح؟ طيب، اذا يعطون من الزكاه اذا لم يكن من باب ايش؟ ها النفقه الواجب عليه، حتى لا تعود الزكاة إلى نفسه هو. طيب، الكافر واضح جدا أن الكافر لا يجوز أن يعطى من الزكاة، وكل من تلزمك نفقته لا يجوز أن تعطيه من الزكاة، مثل ولد أخوك مثلا، ولد أخوك لا من أصولك ولا من فروعك، لكن ما حد ينفق عليه إلا أنت، تربي ببيتك وما عند حد ينفق عليه، ما يجوز تعطيه من زكاتك، تعطيه لأن يجب عليك نفقه، لو يروح يشتكي عليك القاضي تلك من دونك يقولك ادفع، انت مسؤول عن النفقه عليه، لماذا؟ لانه ابن اخيك وما عنده احد ينفق عليه، فكل من تلزمك نفقته لا يجوز لك ان تعطيه من زكاتك. طيب، قال ولا تصح الزكاه الا بنيه. ايش معنى لا تصح الزكاه الا بنيه؟ انتم ما ادري تلاحظون ولا انا لاحظت هذا الشيء، لاني انا اسال احيانا. جاني واحد سالني مره قال والله مره يعني ايتو شفت فقير قال لك في الخال عطيته والله 200 دينار في صدقة، قلت جزاك الله خير والله ما قصرت الله يسر. قال لي بس يوم رديت كان ليش ما خليها زكاة، بخلي 200 دينار هذا شنو زكاة؟ لا ما يصير. ليش؟ النية شنو؟ النية مطية، ولا ما تدري عن هذه النية مطية، يعني النية هي الأصل الذي يركب عليها إيش؟ الإنسان. إذن لما أخرجها إيش؟ صدقة، لا تقع زكاة، ما يصير الحين يغير نيته. إنزين يصير يروح يقول عطني 200 دينار تنحست فيها وليبقى يلا هات لها زكاة، ليه؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن الأصل إذا دفع الإنسان زكاة ماله لابد أن يدفع إيش؟ بنية. طيب، إذا أخذها الإمام قهرا أجزأته. شلون أخذها الإمام قهرا؟ أخذها الإمام قهرا يعني في واحد ما يبي يعطيها الإمام ولي الأمر، ليش؟ أخي ولي الأمر مو مضبوط، ليش؟ جمع زكاتنا من دون نوديها، شذي هو يقول إذا أشوف عطني الزكاة يلا روح أنت شنو أنت منو سعات عدل لا يلا جمعوا الزكاة، جمعوها خذها جيبوا ترك الفقراء، والله ما عنده لا مقسمين ولا موصلين، والله لا بس يجمع بها الزكاة هاي من دون تروح. قام واحد قال يا جماعة الخير ولي الأمر ترى مو مضبوط، قال ليش يا ولد هذا؟ يا جماعة من تعرفون فقير ولي الأمر عطاه من الزكاة؟ يلا طلعوا لي واحد. بس إيه بس هذا نثق فيه، قال والله أنا ماني واثق فيه كلش، يعني سلسل قال والله ما يندافع عن الزكاة أبد، الزكاة أنا بوصلها بيدي، قضية ولي الأمر عطى زكاتك والله أنا ترى قاسل يدي منه ما راح أدفع للزكاة، فعلا ما أدفع للزكاة، لكن المشكلة شن ولي الأمر درى إن فلان إيش ما يدفع الزكاة شاك بذمته، مع انه ذمته مسكين وسيعة يعني اصلا. فالمهم قال ليش ما يدفع الزكاة؟ ناداه قال تعال شنك من دافع الزكاة؟ قال لا انا مو قصد. قال هات لا كوفنك الحين ادفع، فدفعها اخذها منه شنو نص تجزئه، حتى لو ولي الامر اخذها واكلها واضح له تجزئه طالما انه اخذت منه ايش؟ لانه هو اخرجها بنية الزكاة. خلاص كون الذي أخذها لعب في هذا الموضوع ثاني ولا اسمع عليك. طيب، من دفعها إلى غير مستحقها لا يجزئ إلا إذا جهلها. نفس التعجيل، بس تعجيل إنه تغير الحال، لكن ما تغير على ما هو الحال. واحد جاء دفع زكاته لواحد من بني هاشم، طيب، أو دفع زكاته لواحد غني، أو دفع زكاته لواحد قوي مكتسب، طيب، نقول لا ما تجهل، ادفع غيرها. يا جماعة ليش كان مفروض تتقي الله وتتأكد، بس في واحد قالك عطني زكاة تفل عطيته تريث تأكد، ما تبي تريث مثلا عطني اللي جان هذول يسألون يتأكدون كذا. فالقصد أن الإنسان يجب عليه إيش؟ أن يتثبت. الصدقة ما في مشكلة، خذ راحتك. صدق واحد عطى زكاة حق واحد، فضل هاي الزكاة مطوع ما شاء الله ملتحي لابس عمامة وكذا، والله عظيم طلع شيكي بس ملتحي لابس عمامة عطيت الزكاة، ما يصير. لابد أن يتأكد أنه مسلم أول شيء، واضح ولا لا؟ ثاني شيء تأكد أنه إيش؟ أنه من أهلي الزكاة تعطيه زكاة، أما غير ذلك فلا يجوز دفع الزكاة. فإنسان إذن يتثبت. طيب أفضل ما تثبت ودفعها وطلع سيكي، طلع هندوسي، طلع قبطي، زين؟ خاصة المصريين مثلا، زين؟ المصريين ما تميز بين المسلم غير المسلم مثلا، طيب؟ يمكن المصريين يميزون، تميزون؟ وين المصري هني؟ بعض الناس تميزون؟ تعرفونهم؟ طيب حنا ما نعرفهم، طيب؟ أنا يجينا واحد مصري ما ندعى قبطي ولا مسلم ما ندري الحمد لله، طيب؟ ما ندري عنه مسلم ولا غير مسلم. كان قال الزكاة، شو اسمك؟ يا خالتك شو اسمك؟ اسمي يوسف، يسموني يوسف ولا لا؟ إيه، قال اسمي يوسف. أما إذا قال اسمي بطرس ولا مدريش عرفناه، لكنه قال اسمي يوسف أفهم؟ أنا أتفضل هذه الزكاة. شو أشيء ولا أبو عبد الرحمن داخل قال شنو هذا؟ يكون معطينا الزكاة. قلنا إذا هذا نصراني، شلون تعطينا من الزكاة؟ ما أدري، يقول أنا مسلم. لا كذب عليكم، هذا نصراني. إذا لحقنا عليه أقلع تشوف شيء تجيبه وتاخذهم منه جزاك الله خير، وإلا راحت. لكن المهم إن الإنسان إيش؟ يتثبت قبل أن ينفع الزكاة. يعني ما يصير الإنسان لا مبالي، بس يلا اي واحد في واحد يقول انا مش الزكاة بالشارع، هات هات هات هات، مو صحيح كلامه ابدا. لابد الزكاة تكون ايش؟ لمستحقيها. اما الصدقات فامرها واسع، يجوز دفع حتى الكافر، ما فيها مشكلة الصدقة، لكن الزكاة لابد ان تدفع الى مستحقها. والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب تفضل. مع بني هاشم، نعم، هذا قول صحيح. إن لا فهم ما اسمع. في هدية يا شباب، في هدية. قبل السؤال، من يريد أن يجيب يرفع يده، خلنا نشوفه وشي. انزين، من يذكر، لأن السؤال ترتب عليه سؤال، من يذكر الأصناف الثمانية الذين تجب لهم الزكاة أو يستحقون الزكاة؟ يلا اذكرهم. أنت عادهم، قاعد أشوف أصابعك أنا، عاد ستة. يمديك قبل المغرب؟ نعم، إنه الصدقات. سبعة، نعم، مساء أكثر. نعم، إلك سبعة. وابن السبيل. طيب من هم العاملون عليها؟ ثلاثة. قلنا قسمناه إلى ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، من هم؟ شلون يعملون عليها؟ يجلبون الصدقات؟ شو البحث عن الأغنياء؟ لا لازم سنتين. وعبد الرحمن ايه؟ لا لا لا، الجواب الأول وسيد. من هم الأصناف الثمانية؟ والغارمين. طيب الغارمون نوعان، من هم؟ طيب المستحقون للزكاة في أربعة يستحقون وهم أغنياء، في أربعة يستحقون وهم فقراء. أيوة لغيره. طيب قل يأخذون هم فقراء. أيوة. مع تحيات تسجيلات إيلاف الإسلامية الكويت، حوالي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662، فاكس 2656664، المعرض 2653322.